المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثمانون والمئة. الحديث الخامس. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة وأم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف في ذلك إذا كان سببه احتلام، وأما إذا كان بالقصد فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا على أنه لا بأس بذلك، ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ، والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك، وقد استنبط بعضهم جوازه من القرآن، وذلك لأنه قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فغيا هذه الثلاثة التي هي أصول المفطرات إلى أن يتبين طلوع الفجر، ومن لوازم ذلك أن يطلع الفجر وعليه غسل. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل من الولد، وقيل لا تلهينكم هذه الشهوات عن تحري ليلة القدر. ولا مانع من أن الآية عامة لهذا وهذا وغيرهما من خير الدنيا والآخرة. وقولها في الحديث: يدركه إلى آخره، أي في بعض الأحيان، وليس عادة لازمة له، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة كخوف برد ونحوه،